الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: فضل الصلاة في البر. الصلاة في البر. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة في جماعة تعدل 25 صلاة، فإن صلاها في فلاح فأتم ركوعها وسجودها بلغت 50 صلاة. رواه أبو داود وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. نأمل الإفادة عن صحة هذا الحديث بأن الصلاة في البر تعدل 50 صلاة. نسأل الله أن يحرم وجوهكم عن النار. الحمد لله. لا بد أن نعلم أولا أن المقصود بهذه الأحاديث مع القول بصحتها أن المقصود بها فيما لو وافقت الصلاة في البر، أما أن تخرج الجماعة بقصد الصلاة في البر ويتركون مساجد الحي فإن هذا لا نعلمه ثابتا عن أحد من سلف الأمة وأئمتها ممن شرحوا وتكلموا عن هذا الحديث. فالمقصود فيما لو عرضت صلاة الجماعة في البر، كأن خرجنا في نزهة وحلت علينا صلاة الجماعة ونحن في البرية بعيدة عن المساجد والأحياء فصلينا في البر، فيثبت ذلك الأجر. وقد ورد في ذلك بعض الفضائل، منها ما في صحيح ما في سنن أبي داود وفي مستدرك الحاكم كذلك، وقال صحيح على شرط الشيخين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة في الجماعة تعدل 25 صلاة، فإذا صلاها في فلاة فأتم ركوعها وسجودها بلغت 50 صلاة. وهذا أيضا رواه ابن حبان في صحيحه، ولفظه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته وحده بخمس وعشرين درجة، فإن صلاها بأرض فأتم، يقصد أرض فلات، فأتم ركوعها وسجودها تكتب صلاته بخمسين درجة. وفي الحديث كذلك عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان الرجل بأرض فلات فحانت الصلاة فليتوضأ، فإن لم يجد ماء فليتيمم، فإن أقام صلى معه ملكاه، وإن أذن وأقام صلى خلفه من جنود الله ما لا يرى طرفه. وهذا الحديث صححه جمع من أهل العلم، ورواه عبد الرزاق عن ابن التيمي عن أبيه عن أبي عثمان النهدي عن سلمان به. وفي الحديث كذلك عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يعجب ربك من راعي غنم في رأس شظية، أي في رأس جبل، يؤذن بالصلاة ويصلي، فيقول الله عز وجل: انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم الصلاة يخاف مني، قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة. وهذا حديث رواه أبو داود والنسائي في سننهما، وهو حديث صحيح. فإذا ينبغي لنا أن ننتبه للمقصود من هذه الأحاديث، وهو أنه فيما لو حصلت موافقة صلاة الجماعة في البرية من باب الموافقة وليس من باب القصد، فإذا خرجنا إلى البرية في نزهة أو كان الراعي قد ذهب بعيدا بغنمه وأذن وأقام وصلى فيثبت له ذلك الأجر. أما أن يتقصد الإنسان تفويت جماعة المسلمين في مساجد الأحياء حتى يذهب للصلاة في البرية بحجة أن فيها فضلا وأنها سنة مهجورة فإن هذا مما لا ينبغي، فلا بد من فهم كلام النبي صلى الله عليه وسلم على وجهه الصحيح، والله أعلم.